وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلاف، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. أكمل الله جل وعلا الدين وجعل إكماله أعظم نعمة من نعمه على هذه الأمة، على هذه الأمة التي أكرمها الله جل وعلا بالإسلام دينا وبنبينا عليه الصلاة والسلام رسولا ونبيا خاتم الأنبياء والمرسلين. هذا النبي الكريم الذي باتباعه الهداية التامة الكاملة وبالإعراض عن هديه وسنته الضلال المبين، جعل الله تبارك وتعالى دينه دين يسر وسماحة، وبعث نبيه عليه الصلاة والسلام بالحنيفية السمحة كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: بعثت بالحنيفية السمحة، فلا غلو ولا تشدد ولا تنطع ولا تعنت في دين الله جل وعلا، في أحكامه، في أوامره وفي نواهيه، ولا راحة ولا طمأنينة إلا بالتمسك بتعاليمه التي جاءت في هذا الكتاب المنزل وبينها النبي المصطفى الكريم عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة التي ينشدها الناس جميعا ويسعون لتحقيقها لا تتحقق إلا بهذه الشروط: إلا بالإيمان الصادق والعمل الصالح، إلا بإيمان المؤمن بربه تبارك وتعالى وإيمانه بنبيه عليه الصلاة والسلام وإيمانه بأركان الإيمان التي جاء بيانها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. من عمل صالحا، الصالحات الأعمال التي يحبها الله جل وعلا ويرضى عن أصحابها، ما كانت من عبادات أو معاملات أو أخلاق وسلوك، لأن دين الله تبارك وتعالى يشمل هذه النواحي كلها. ومن ظن أن دين الإسلام محصور في التعبدات التي فرضها الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، فما عرف دين الله ولا حقق ما أمر الله تبارك وتعالى به، لأن هذا الدين مهيمن على الحياة كلها. فعلى المسلم أن يكون ربانيا في عبادته لربه جل وعلا وفي تعامله مع الناس في شؤونه كلها، وأن يكون في ذلك محققا لأمر الله جل وعلا. ولو رجعنا إلى كتاب الله لوجدنا أن من نصوصه وأحكامه التي جاء بها نصوص متعلقة بالعبادات وأخرى متعلقة بالمعاملات، ما تعلق منها بالمعاملات الأسرية أو المعاملات الاقتصادية أو ما تعلق بشؤون السياسة وأمر السلم والحرب كله. هذا دين الله جل وعلا، ومن أراد أن يقصي جانبا منه كما هي عقيدة العلمانيين الذين يريدونها في بلاد الإسلام علمانية لا تتحاكم إلى كتاب منزل ولا إلى هدي نبي مرسل، يريدونها كما هي في بلاد الغرب، ويدعون أن السعادة والحرية لا تتحقق إلا في إطار الدولة المدنية، ويقصدون بالدولة المدنية الدولة العلمانية التي لا تخضع لأحكام دين ولا ترجع إلى شريعة سماوية. نعوذ بالله تبارك وتعالى من الكفر وأهله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة في هذه الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الدار الآخرة، وهي المراد وهي المبتغى. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن التمسك بكتاب الله وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أو بسنته هما سبيل النجاة. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. فلا نجاة إلا بالتمسك بالكتاب والسنة، ولا سعادة إلا بهما، ولا حياة طيبة إلا في ظلالهما. هما الحياة، ومن دونهما الشقاوة والضلالة، كما هو حال الناس اليوم. يصدق فيهم قول ربنا جل في علاه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هؤلاء الذين ينشدون السعادة ويدعون أنهم حققوا وجمعوا أسبابها يعيشون الشقاوة الحقيقية، ضيقا في صدورهم وتعاسة في حياتهم وشقاوة في معاملاتهم، ما اهتدوا إلى الصراط المستقيم الذي هو صراط الله جل وعلا، الذي من اهتدى إليه الذي من اهتدى إليه وعاش تحت ظله فهو السعيد في الدنيا الفائز الناجي يوم القيامة. نسأله جل وعلا أن يجعلنا من الفائزين. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله عند الآية الكريمة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال: هذا وعد من الله لمن عمل صالحا وهو العمل المتابع لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من ذكر أو أنثى من بني آدم قلبه مؤمن بالله ورسوله، وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله، وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله بأن يحييه الله حياة طيبة، أي هذا الوعد الذي وعد الله عز وجل به من حقق هذه الشروط، حياة طيبة في الدنيا، وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة. والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت، الحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة والطمأنينة التي يجدها الإنسان في قلبه من أي جهة كانت، من جهات حياته ونواحيها كلها، فهي عامة شاملة. وهذا مصداق قول ربنا تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذه الهداية إلى هذا الصراط الذي تحت ظله تكون الحياة الطيبة والعيشة الهنية والراحة في الدنيا والآخرة. هذه الحياة الطيبة التي لا تتحقق إلا بتلكم الشروط: بعمل المؤمن ما يرضي ربه تبارك وتعالى من الأعمال الصالحات يجتهد في هذا في نهاره وليله، في سفره وحضره، في صغره وكبره، يجتهد في هذا الرجال والنساء، لأن الجميع مطالب به، ولأن الجميع مأمور به، ولأن الله تبارك وتعالى يجازي الجميع على قدر أعمالهم وإخلاصهم لربهم تبارك وتعالى. لا يتحقق هذا إلا إذا عظمنا الكتاب والسنة في قلوبنا، إلا إذا عظمنا كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. التعظيم الذي يجعلنا لا نقدم على الكتاب والسنة شيئا، لا نقدم على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام شيئا أن نهتدي بهما وأن نجعل أعمالنا تابعة لما جاء فيهما، لا نحدث في دين الله، لأن الإحداث في الدين أمر عند الله جل وعلا عظيم. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحذر من ذلك أشد التحذير: ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. أمر الابتداع عند الله شنيع، لأن معناه كما قال إمام دار الهجرة عليه رحمة الله تبارك وتعالى الإمام مالك بن أنس الذي كان يقول: من أحدث في الإسلام بدعة يراها حسنة، فكأنما قال: إن محمدا قد خان الرسالة، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. هذا إمام دار الهجرة، إمام السنة في زمانه عليه رحمة الله. فما بال الناس اليوم يتبجحون ببدع ينتصرون إليها ويردون على من بين الحق فيها، يدعون أن هذا العمل ما عرف إلا في القرن الرابع أو القرن السادس الهجري. كيف كانت الأمة قبل هذه المناسبات؟ أكانت في خير أم كانت في شر؟ ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ويقول كذلك: فداه أبي وأمي عليه الصلاة والسلام، ما من عام إلا والذي بعده أشر منه. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. والشر إنما في كثرة الابتداع وقلة التمسك بالسنة، في كثرة الابتداع وقلة التمسك بالسنة. وأي خير في عمل ابتدعه شر هذه الأمة، كالأعمال التي ابتدعتها الروافض الأخباث الذين ما عرفوا في تاريخهم كله إلا بالشر والفساد والتقتيل والإجرام. نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم وأن يرد كيدهم في نحورهم في أرض اليمن والعراق وفي بلاد الشام. نسأله تبارك وتعالى أن يأخذ برؤوسهم وبأئمتهم وأن يكفي المسلمين شرهم، إنه سميع مجيب. اللهم ارحمنا وارحم موتى المسلمين، واشفنا واشفي مرضى المسلمين جميعا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.